حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يلا تيجي ورا. انا قلت لكل العيلة ان انا اتجوز امرأة. يلا قولي البابا يا جميل ان انا جاي وصفق معاك. فيكو الدخلاوي احنا النساء احنا البشوات شرفنا بعد في جيت عدولة كل قصادنا دمات. احنا البطولة اوعى معانا تيجي في تغيير. احنا الاصل وكله يطير قصادنا ما تحكش يا زعيم ومعانا تلعب. يا صباح اللي ذوق اتكسر في حاجه هتخليني مجنون. ليه كل شويه سكر ابص لصورك في التليفون. بفضل ابص لهم واضحك ضحك باستناق وبجنون. في الاخر اللي استنتجته انك احلى بنات الكون. يا روح انا مش هشوف في ذوقك ولا طفتك يا تلهنا اللي انا في من ساعه ما عرفتك يا معلمة. انت اصل والباقي دول فشتك. انا بدمنك انا محظوظ اني اتجوزتك. العلمين يابا مليونية فرحتنا فرحة مش معدية. فرحة عرسنا ده مؤمن شين هتبقى فرحة عالمية. اسلام شندي كفة الطبا بأي حد فيكم مش طلبة. يوسف شندي ده هو الهارة سلاحه مصدد تصلي. اخوات شقايق حتى الموت مع بعض في معارك نفور. من زينا يطلع مبسوط وكسب له جولة. مطلع هنا جو التخطير تنكش فجأة تخش في دير. هنا خط احمر ياض هتشيل اسمع بنصيحتي. انا قلت لكل العيلة ان انا اتجوز امرأة. يلا قول البابا يا جميل ان انا جاي وزق معاه. لو مش هيوافق عادي هاجي عندك وعمل له حكاية. بعد ما اعمل نمرتي اقولك يلا تيجي وراي. وناقش بعيد انا وانت بس في مملكتي كل يوم عيد. رجل عيونك دول يا حبيب شكلي بريد. وانت عارف حالتي يا دكتور دي فاهماني قوي. انت كل دنيتي دي وش الخصم معلم فيه. شفته فتحت انا قلت ادي خبطتي كانت ممكن تنهيه ويروح عيناه. انا جولتي خبط واجرام في ثانيه بهدم في الاقصار. هنا هتكتر هتشوف نار وهسيب علامه. معلش عشان انا مزولك في الرايحه وفي الجايه بعاك. انا بتعارك من اجلك يجي متعارك انا شاب مشاك. يوم انا معاك ولا الف يوم انا مع غيرك. انا بتمناك انا بهواك مش هقدر اسيب. سامحوني لو مش بتكلم هي قالت لي مفيش نسوان. انا من الاول بتعلم ما بقتش بخون زي زمان. ولا الحلاوة دي نفسي تاني. يا معسلة يا ام قلب ابيض شراب. من اجل عريسنا كله بيس اخواتي تقوم من عالكراسي. كله معايا عالسقفة بليز. مصدر المكان ده اسلام شندي ده صيته واصل لحد عندي. الهرم يابا ده يوسف شندي انت مش حملو في استوفيه. ده انا اسمه عامل سيرة المتعامل اخويا تعويرة. عبد الله حلمي شرف بالك والسيرة تكمل المسيرة. سكنته تجرح دي من بعيد اخويا يابا عبد الله حميد. عمرو حميد مع اي حال والصدفة جاية مش بعيد. عبد الله سليم بعت التمسية هتلف كل الدنيا دي. عبد الله سليم ده بعت الميسة من بيتكو واصل لأسبانيا. الجوني لوحده يقوم ببلاد ياكلكوا أكل لو انتوا معادا. فموشة جدع وسلاحه دراجة ومش شايف فيكم ولا. سميسرة يعني الدباح اسلام كابونجا للدباح. فيبو الدخلة وشبح الأشباب وحسريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فرقتنا يا بادي عاملة غارة.